مجموعة نايف بن خالد ترحب بكم وتقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفاع العلامة أحمد النجمي عن الأئمة الثلاثة الألباني وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. كان هذا اللقاء في يوم الجمعة 22 من الشهر السابع عام 1422 في منزل العلامة عبد السلام البرجس رحمه الله. ملقي الأسئلة الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله. يقول فضيلة الشيخ، ما قولكم في من يقول ان الشيخ الألباني مرجئي؟ هذا أجبت عليه البارح بأنه كان السؤال الذي في البارحة أن بعض الناس يقول إن الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين كلهم مرجع. هذا أجبت عليه بأن هذا ينبغي أن يعزر وينبغي أن يؤدب إذا كان يتكلمون في شيوخ العصر الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالإصلاح، يتكلمون فيهم هذا الكلام ويرمونهم بهذه الأمور. إن من يقول هذا ينبغي للدولة أن تعزره وأن تؤدبه وأن تسكته من أي كلام يعني يقوله في مثل هذا المجال. أحسن الله عليكم الشيخ. مجموعة نايف بن خالد الإعلامية، بيان الحقيقة هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.